الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 72 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نتكلم فيها على بعض الفوائد المستفادة من الآيات الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقد سبق الكلام على ذكر الفوائد المستفادة من الآية الأولى وبعض الآية الثانية، ونكمل بإذن الله تعالى مستلهمين منه الصواب والتوفيق. فمن فوائد الآية الثانية بيان أن ما علمه أهل الكتاب من صفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فتح من الله، فتح الله به عليهم. وقد بين الله عز وجل أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنهم يستنصرون بمحمد صلى الله عليه وسلم على الكافرين، لأنهم يعلمون فيما علموه من التوراة أنه صلى الله عليه وسلم منصور وستكون له العاقبة. ولكنهم والعياذ بالله لما بان الحق واتضح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم صدهم الحسد عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث لقوله: ليحاجوكم به عند ربكم. وقد اتفقت الأديان السماوية كلها على إثبات البعث، وأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخصومة ستقع بين يدي الله عز وجل من المؤمنين والكافرين، يخاصم بعضهم بعضا، فيفصل الله بينهم ويقضي بينهم بحكمه. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وغير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على أن أولياء الله وأولياء الشيطان يختصمون عند الله عز وجل، فيقضي بينهم بحكمه وعدله جل وعلا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن ما ذهب إليه هؤلاء الذين يقولون عند المؤمنين آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أنكر بعضهم على بعض، أنه مخالف للعقل لقوله تعالى: أفلا تعقلون. فإن مقتضى العقل أن الإنسان إذا آمن عن اقتناع آمن به ظاهرا وباطنا في حضور الخصم وحضور الولي. أما هؤلاء فكانوا مبذرين يؤمنون عند المؤمنين، ولكنهم إذا رجع بعضهم إلى بعض وخلى بعضهم إلى بعض أنكروا ما حدث. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات عموم علم الله عز وجل، وأنه يعلم ما يسرون وما يعلمون. أما يسرونه من مخالفة الحق وكتمان الحق، وما يعلمونه عند المؤمنين بقولهم إنهم آمنوا وإن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تهديد المرء عن مخالفة أمر الله عز وجل والوقوع فيما يغضبه، سواء كان سرا أم علنا، لقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسطون وما يعلمون. فإن المراد بذلك تهديد هؤلاء وأمثالهم ممن يظنون أن الله لا يعلم إلا ما كان علنا. ثم قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. منهم، يبين الله في هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل قوما أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، فهم يقرؤون التوراة ولكنهم لا يفهمون معناها. ولهذا وصفهم الله تعالى بالأمية، والأمي هو الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب، نسبة إلى الأم، لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن بني إسرائيل قوم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون ظنا. ففي هذه الآية الكريمة بيان أن من بني إسرائيل من لا يفهم المعنى ولكنه يقتصر على اللفظ. ومن فوائدها ظن من لا يفهم معنى كتاب الله لقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومن فوائدها الحث على تعلم معاني كتاب الله عز وجل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن فوائدها الحث على فهم كتاب الله، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعلم معاني الكتاب كما يتعلم لفظه. وإن من المؤسف أن واقع المسلمين اليوم، يعني واقع أكثر المسلمين اليوم على هذا المنهج، أي أنهم يقرؤون القرآن للتعبد بلفظه فقط دون أن يفهموا معناه أو أن يطبقوا أحكامه، وهذا بلا شك قصور عظيم. ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين، حيث تخلفوا كثيرا عما كان عليه السلف الصالح من تطبيق القرآن لفظا ومعنى وعملا، ففاتهم بذلك خير كثير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لا يعلم الكتاب إلا لفظا يقع في الوهم والظن والتخبط بما لا يعرف، لقوله: وإنهم إلا يظنون. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على فهم كتاب الله عز وجل، يتلقى تفسيره من كتب التفسير المعتمدة الموثوق بها، أو من أفواه العلماء المخلصين الذين يوثقوا بعلمهم. نسأل الله للجميع التوفيق، وأن يجعلنا ممن علموا القرآن لفظا ومعنى وعملوا به حكما وتطبيقا. إنه جواد كريم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.